لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي منهم من يمن عليه بالبنات دون البنين، ومنهم من يمن عليه بالبنين دون البنات، ومنهم من يكرمه بالبنين والبنات، ومنهم من يكون عقيما لا يعطى من هذا ولا من هذا. فالولد هبة، هبة ربانية ومنة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الأب أن يسمي ولده باسم فيه تعبيد فلا يكون التعبيد إلا لله، لا يكون التعبيد إلا للمنعم سبحانه وتعالى. فهذا الولد عبد لله، عبد لله سبحانه وتعالى، أي عبد لربوبية الله، فهو معبد مذلل طوع تدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره. ويرجى إن شاء الله أن يكون عبدا لألوهية الله بحيث يخلص دينه لله سبحانه وتعالى ويفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة. فإذا عبد الابن لغير الله سبحانه وتعالى كان يقال عبد النبي أو عبد مثلا الحسن أو عبد علي أو عبد عمر أو عبد الكعبة أو عبد البيت أو غير ذلك، هذا كله من الشرك بالله جل وعلا، لأن تعبيد الأبناء لا يكون إلا للمنعم بالأبناء والمتفضل سبحانه وتعالى، فلا يعبد إلا لله عز وجل. فمن عبد ابنه لغير الله عز وجل فوقع في الشرك فيما هو مناف لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأيضا في هذا تعلق بكفران النعم، لأن المنعم بهذا الولد هو الله سبحانه وتعالى وحده. وجعل رحمه الله تعالى الترجمة هذه الآية الكريمة: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ويتضح المعنى بقراءة الآية قبلها، قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتانا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فالسياق كله في توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الإشراك به. ومن المعلوم أن من طريقة القرآن في تقرير التوحيد الاستدلال عليه بربوبية الله وتفرده بالخلق والرزق والإنعام والمن والعطاء جل في علاه، ومن ذلكم تفرده سبحانه وتعالى بخلق آدم وحواء وما تناسل منهما من ذرية. هو الذي خلقكم، أي أيها النساء والرجال عبر الأجيال، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي هو آدم عليه صلوات الله وسلامه، وخلق منها أي النفس الواحدة الذي هو آدم زوجها التي هي حواء. وبين جل وعلا أن خلق حواء من آدم لغاية وحكمة، بينها بقوله: ليسكن إليها، ليسكن إليها، أي تطمئن نفسه إليها وترتاح لأنها منه. وقال ليسكن إليها فلما تغشاها، فلما تغشاها أي جامعها وعاشرها. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن هذا التناسل في الذرية وبين الذرية جعله سبحانه وتعالى بهذه الشهوة وبهذه المعاشرة بين الزوجين. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. ومن المعلوم أن حمل المرأة أول ما يكون خفيفا، يكون خفيفا، حتى إن المرأة لتحمل ولا تدري أنها قد حملت. وأول ما يكون الحمل نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكبر ويعظم في بطن المرأة ورحمها. حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت أي ثقل بطنها بالحمل بأن كبر، فلما أثقلت حينئذ أدركهما حب الولد وخروجه سليما ومعافى وصحيحا، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهذا فيه أن الواجب على العبد أن يعترف بنعمة الله عليه ومنه، ومن ذلك نعمة الحمل ونعمة الولد وخروجه أيضا سليما صحيحا معافى، هذه كلها نعم تستوجب شكر المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما بأن عبداه لغير المنعم، بأن عبداه لغير المنعم. وهذا يقع كثيرا في الذرية، وهذا يقع كثيرا في الذرية بأن يعبد الولد لغير الله سبحانه وتعالى، بأن يعبد لغير الله سبحانه وتعالى. وفي الجاهلية تكثر الأسماء المعبدة لغير الله عز وجل، وأجمع أهل العلم كما سيأتي أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله، لأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم والمتفضل، فلا يكون التعبيد إلا له جل في علاه. ويكون أيضا هذا الشرك في غير التعبيد، في غير التعبيد، بأن تضاف هذه النعمة لغير الله عز وجل، أو أن يكون الشكر على هذه النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الصور التي قد تقع وتكون في الذرية عند حصول هذه النعمة ووجود هذه المنة. قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون. قوله فلما آتاهما صالحا، فلما آتاهما صالحا، قيل إن الضمير هنا يعود على آدم وحواء، وأن هذا الأمر وقع منهما، وأن هذا الأمر وقع منهما كما سيأتي في الرواية التي ساقها المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويروى أيضا في ذلك حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معلول لا يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما فصل ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية. فقيل إن الضمير يعود على آدم وحواء استنادا إلى أن أول السياق كان في آدم وحواء، واستنادا إلى الرواية التي وردت في ذلك. وقيل وهو الأظهر والله تعالى أعلم أن قول فلما آتاهما صالحا هذا انتقال من النوع إلى الجنس، هذا انتقال من النوع إلى الجنس، فكان الحديث في الآية التي قبلها عن آدم وحواء، ثم جاء الاستطراد في السياق منتقلا إلى الجنس. فقوله فلما آتاهما صالحا أي هذا ما يقع ويوجد في الذرية أو في كثير من الذرية، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه التبيان فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما أي أن السياق فيه استطراد بحيث انتقل من الحديث عن النوع إلى الحديث عن الجنس الذين هم الذرية من وقعوا في الشرك من الذرية. ويقول رحمة الله عليه في كتابه روضة المحبين قال: فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء واللذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعلا. قال رحمه الله: فإن الله سبحانه اجتباه أي آدم وهداه، فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. ونحو هذا التقرير الذي ذكر رحمه الله يوجد عند غيره من علماء التفسير، منهم الحافظ بن كثير، ومنهم أيضا الشنقيطي رحمه الله، وابن سعدي رحمه الله، وغيرهما من أهل العلم. وهو الأظهر والله تعالى أعلم أن السياق في قوله فلما آتاهما صالحا فيه الاستطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من الذرية، فهو انتقال من النوع إلى الجنس. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذا مما يوضح أن السياق فيه انتقال من النوع إلى الجنس، وفيه استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية. قال: فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا. فهذا كله حديث عمن وقع في الشرك من الذرية. مراد المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة بهذه الآية الكريمة بيان أن تعبيد الولد لغير الله سبحانه وتعالى كان يعبد كما في الجاهلية للعزة ومنات وغير ذلك، أو يعبد في عند بعض الجهال والضلال لبعض المعظمين، كان يعبد للنبي أو الحسين أو علي أو غير ذلك، أو البيت بيت الله سبحانه وتعالى، فهذا كله من الشرك المنافي للتوحيد، كما تدل لذلك الآية الكريمة التي ساقها رحمه الله وأتبعها بحكاية الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله، سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. اتفقوا أي أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، أي عبد النبي وعبد علي وعبد الحسين وغير عبد البيت وغير ذلك من الأسماء التي عبدت لغير الله، فهذا كله محرم لما فيه من المنافاة للتوحيد ووجوب تعبيد ووجوب ألا يكون التعبيد إلا لله سبحانه وتعالى الذي هو المتفضل والمتفرد بالإنعام جل في علاه. قال ابن حزم: حاشا عبد المطلب. أي يستثنى من ذلك عبد المطلب، ومراده بحاشا عبد المطلب أن هذا الاسم لم يقع عليه إجماع، وإنما وقع فيه خلاف. فمن أهل العلم من أجاز هذا التعبيد ومنهم من منعه، فقوله حاشى عبد المطلب أي أنه لم يكن داخلا فيما أجمع عليه، لأن فيه خلاف في ذلك، من أهل العلم من أجازه ومنهم من منعه. والصحيح المنع، وأنه لا يجوز، صحيح المنع وأنه لا يجوز لعموم الأدلة الدالة على ذلك، وأنه لا فرق بين أن يعبد للمطلب أو يعبد للأسماء الأخرى، بل ربما بعض الأسماء أولى إن جاز ذلك أو ساغ ذلك. لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله سبحانه وتعالى بما في ذلك عبد المطلب. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا كما قال أهل العلم يجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء، يجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء. فالأسماء التي كانت في الجاهلية عندما يخبر عن أهلها يخبر عنهم بأسمائهم كما هي، ولو لم يخبر عنهم بأسمائهم كما هي لم يعرفوا، لأن الشخص إنما يعرف باسمه. فيجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء، فهو يذكر ذلك إخبارا أن هذا هو اسمه الذي عرف به، فيجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء. فالصحيح أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله لا بهذا الاسم ولا أيضا بغيره من الأسماء المعبدة لغير الله أيا كانت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية، قال لما تغشاها آدم أي تغشى حواء عاشرها وجامعها حملت أي وقع الحمل. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل التناسل بذلك، جعل التناسل بذلك. فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، والأيل هو الوعل، نوع من الوحوش، قرن أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، أي أخذ يخوفهما بأنه يحصل له كذا ويحصل له كذا ويحصل له كذا، فيخرج من بطنك فيشق ولا أفعلن، يعني يخوفهم بأشياء كثيرة جدا. وهذه من طريقة الشيطان في إضلال الإنسان، ومن مسالكه يدخل عليه مداخل التخويف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال يخوفهما، سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث أي إن سميتماه عبد الحارث سلم ولم يصبه شيء من ذلك، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، أي قدر الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا المولود ميتا، فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم أي في تفسيره. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أن هذا الشرك وقدمت أن هذا قول لأهل العلم أن المراد بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أن المراد آدم وحواء، أن المراد بذلك آدم وحواء، فيقول قتادة رحمه الله شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، ولم يكن في عبادته أي لم يقصد حقيقة التعبيد، لم يقصد حقيقة التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما حصل هذا الشرك في الطاعة أي طاعته فيما دعاهما إليه. ولهذا سيأتي معنا قول المصنف أن هذا الشرك في مجرد التسمية، أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها، لم يكن حقيقة التعبيد مقصودا ومرادا بتسميته عبد الحارث، وإنما أطاعاه في الاسم فقط، أطاعاه في الاسم فسمياه عبد الحارث، فهذا شرك في الطاعة وليس شركا في العبادة. قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق ألا يكون إنسانا، أشفق ألا يكون إنسانا. ومر معنا أن مما خوفهما به الشيطان قال لأجعلن له قرني أيل أي وعل، وذكر معناه عن الحسن أي البصري وسعيد أي ابن جبير وغيرهما أي من علماء التابعين. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، أي لا يستثنى من ذلك أي اسم، لا عبد المطلب ولا غيره، فجميع الأسماء المعبدة لغير الله محرمة ولا تجوز، ولا يكون التعبيد إلا للمنعم سبحانه وتعالى. نعم. الثانية تفسير الآية. تفسير الآية أي التي صدر بها الترجمة، وهي قول الله عز وجل فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسمية، في قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فهذا الشرك في مجرد التسمية، سمياه عبد الحارث فأطاعاه في مجرد التسمية لا في حقيقة التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، خلافا لما يعتقد أهل الجاهلية، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، فلا يعتبرون البنت نعمة بل يعتبرونها نقمة، ويتوارى الواحد منهم من الناس من سوء ما بشر به، لأن هذه عندهم بشارة سيئة وليست مفرحة، فالبنت تعد من النعم عندما يولد الإنسان البنت السوية أي كاملة الخلقة ليس فيها نقص، أو فهذه من النعم، والله سبحانه وتعالى قال في الآية التي تقدم ذكرها في سورة الشورى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فالبنت هبة ومنه إلهية سبحانه ينعم بها سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. قال رحمه الله أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال رحمه الله: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، كما نقل ذلك عن قتادة رحمه الله قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أطاعاه في مجرد التسمية ولم يطيعاه في حقيقة التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، كلام السعدي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه، وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. قال رحمه الله: وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله، كما بين في هذه الترجمة، وأن لا يضيفوا النعم لغيره كما سبق في التي قبلها، قال: فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. نعم، الترجمة التي تليها. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه، يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الترجمة عقدها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبيان وجوب تعظيم أسماء الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. وقوله لله أي أنها مختصة بالله عز وجل، فهي له مختص بها جل وعلا، لا شريك له في أسمائه عز وجل. ولهذا سيأتي أن من الإلحاد في الأسماء الشرك، يشركون. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، ومن تعظيمه تعظيم أسمائه الحسنى وما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. كذلك مما قصد بهذه الترجمة أهمية فقه أسماء الله ومعرفة معانيها وإمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت وإثبات ما دلت عليه من الصفات العليا لله جل وعلا، لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة كمال لله عز وجل، فهي أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على الذات وأوصاف من حيث دلالتها على المعاني، ليست أعلاما محضة. فمن الإيمان بها إثبات ما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. كذلك من مقاصد هذه الترجمة أهمية دعاء الله عز وجل بأسمائه، وهذا يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة لقوله جل وعلا: فادعوه بها دعاء عبادة، تسبيحا وتحميدا وتهليلا وذكرا لله سبحانه وتعالى، ودعاء مسألة بسؤاله سبحانه وتعالى، سؤاله بأسمائه. وفي كل مطلوب يذكر من أسماء الله تبارك وتعالى ما يتناسب مع ذلك المطلوب. ارزقنا وأنت خير الرازقين، افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وهكذا. فيدعى سبحانه وتعالى بأسمائه دعاء عبادة تسبيحا وتحميدا وتهليلا وذكرا لله سبحانه وتعالى جل في علاه، ويدعى دعاء مسألة بأن يسأل تبارك وتعالى بأسمائه متوسلا إليه سبحانه وتعالى بها. كذلك من مقاصد هذه الترجمة التحذير من الإلحاد في أسماء الله. قد قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا هو الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها، الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها، والملحد هو المائل عن الحق والعادل عن طريق الهدى والصواب. فالإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها. ولهذا فإن الإلحاد في أسماء الله ليس نوعا واحدا بل أنواع. كل ميل بأسماء الله عن الحق الثابت لها يعد إلحادا. فمن جحدها أو جحد ما دلت عليه من الصفات فإنه ملحد في أسماء الله. ومن سمى غير الله بأسماء الله المختصة به سبحانه وتعالى، كما وقع في ذلك المشركون، سموا اللات من الإله وعزة من العزيز ومنات من المنان، هذا إلحاد في أسماء الله. من الإلحاد فيها التكذيب، من الإلحاد فيها الإشراك. فالإلحاد أنواع وليس نوعا واحدا. ومن يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى لهم في هذا الإلحاد مسالك وطرائق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، أي كل له طريقة، كل له مسلك. منهم من إلحاده تعطيل، ومنهم من إلحاده تشبيه، ومنهم من إلحاده تكذيب، ومنهم من إلحاده شرك. فكل له مسلك في الإلحاد، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في الآثار التي نقلها المصنف رحمه الله تعالى عن أئمة السلف رحمهم الله في بيان معنى الإلحاد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ختمت الآية بالتحذير من الإلحاد في أسماء الله، ختمت في التحذير من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى بالميل والعدول بها عن الحق الثابت لها. والحق الثابت لها أن يؤمن بها وأن تثبت كما وردت، وأن يؤمن بما دلت عليه من الصفات العظيمة والنعوت الجليلة لله تبارك وتعالى. هذا هو الحق الثابت لها. فمن عدل عن ذلك إلى أي مسلك آخر فإنه يكون ملحدا. وفي الآية تهديد ووعيد للملحدين في قوله أولا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا فيه تحذير من الإلحاد بنهي الله سبحانه وتعالى عن هذا المسلك، وأن الواجب على المسلم أن يذر هذا الطريق وأن يبتعد عن أهله وأن يحذر منه أشد الحذر. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفيما أيضا ختم به السياق في قوله: سيجزون ما كانوا يعملون، سيعاقبهم الله عز وجل على ما وقعوا فيه من إلحاد في أسماء الله عز وجل. والخطأ في أسماء الله ليس كالخطأ في أي اسم آخر. الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا ليس كالخطأ في أي اسم آخر. نقل رحمه الله تعالى نقولات عن أئمة السلف في معنى قوله يلحدون في أسمائه، يلحدون في أسمائه. قال: ذكر ابن أبي حاتم أي في تفسيره عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، يلحدون في أسمائه يشركون. وقوله يلحدون في أسمائه يشركون هذا نقله عن قتادة رحمه الله، نقله عن قتادة رحمه الله تعالى. والذي جاء عن ابن عباس أنه قال الإلحاد التكذيب، نقل عن ابن عباس أنه قال الإلحاد التكذيب. وأيضا نقل عن ابن عباس أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذه الأقوال لأئمة السلف رحمهم الله في معنى يلحدون في أسماء ليست متعارضة، ليست متعارضة، لأن الإلحاد كما تقدم ليس نوعا واحدا، فكل منهم فسر الإلحاد بذكر نوع من أنواعه، كل منهم فسر الإلحاد بذكر نوع من أنواعه. فهذه التفسيرات كلها صحيحة، لأن كل ما ذكر هو من الإلحاد في أسماء الله، فهي ليست متعارضة، وإنما كل منهم فسر الإلحاد بنوع من أنواعه. فمن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الشرك، من الإلحاد في أسماء يلحدون في أسماء يشركون، أي يتخذون الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، لأن من فقه الأسماء الحسنى ودلالاتها العظيمة إخلاص الدين لله عز وجل وإفراده وحده بالعبادة. ولهذا مما يبطل به الشرك ذكر أسماء الله الدالة على الوحدانية والتفرد. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وجاء عن ابن عباس أنه قال الإلحاد أي في أسماء الله التكذيب، ولا شك أن من كذب بشيء من أسماء الله ثابتة في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ملحد، لأن من الإلحاد في أسماء الله التكذيب بها أو بشيء منها. ويدخل في التكذيب تعطيل ما دلت عليه من الصفات، تعطيل ما دلت عليه من الصفات، فالتعطيل تكذيب وجحد لأسماء الله أو جحد لما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. قال وعنه أي ابن عباس سموا أي المشركون اللات من الإله والعزى من العزيز، وهذا من الإلحاد، لأن من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى التشبيه، تشبيه غير الله بالله بأن يسمى غير الله بأسماء الله سبحانه وتعالى الخاصة به جل في علاه. قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، فهذا من الإلحاد في أسماء الله أن يشتق للأصنام أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أيضا هذا من الإلحاد في أسماء الله أن يدخل في أسماء الله وأن يسمى الله بما لم يسم به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أيضا من الإلحاد. مثل ابن القيم رحمه الله لذلك قال مثل تسمية النصارى له أبا، مثل تسمية النصارى له أبا، وتسمية أيضا الفلاسفة له العلة الفاعلة أو نحو ذلك من الأسماء، فهذا كله من الإلحاد فيها أن يدخل فيها ما ليس منها. فإذا الإلحاد ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع متعددة، كما هو واضح من تفسيرات أئمة السلف رحمهم الله تعالى لقوله يلحدون في أسمائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء، أي أسماء الله تبارك وتعالى، وأن إثبات أسمائه هو من الإيمان به، فمن الإيمان به سبحانه وتعالى إثبات أسمائه الثابتة في كتابه والثابتة في سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وإثباتها بأن يؤمن بها وتثبت كما جاءت، وأيضا يثبت ما دلت عليه من الصفات العلى لله جل وعلا. نعم. الثانية كونها حسنى. الثانية كونها حسنى، أي كما وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله ولله الأسماء الحسنى. في القرآن 4 آيات، هذه واحدة منها وصف الله سبحانه وتعالى فيها أسماء بهذا الوصف الحسنى. والحسنى أي البالغة في الحسن تمامه وكماله، الحسنى أي البالغة في الحسن تمامه وكماله، وذلك بكونها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، فلو لم تكن دالة على صفات وكانت أعلاما محضة مجردة لا تدل على صفات لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على صفات لكنها ليست صفات كمال أيضا لا تكون حسنى، فهي حسنى لأنها دالة على صفات كمال. ولهذا كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها. الأمر بدعائه بها، أي في قوله سبحانه وتعالى فادعوه بها، وهذا كما بين أهل العلم يتناول دعاءه بها دعاء العبادة ذكرا وتهليلا وتسبيحا وحمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى، ودعاء المسألة، ودعاء المسألة بأن يسأل متوسلا إليه سبحانه وتعالى بذكر أسمائه. ومن أعظم الوسائل التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها التوسل إليه بأسمائه، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وذلك كما قال الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن يبتعد المسلم عن أهل المسالك الباطلة والطرائق الضالة، ويتناول ذلك تركهم أي أشخاصا بالبعد عنهم والحذر من مجالستهم وسماع أقوالهم، ويتناول أيضا ترك والبعد عن ما ألفوه من كتب وكتبوه من مؤلفات بثوا فيها إلحادهم وضلالهم وباطلهم. فالله سبحانه وتعالى حذر عباده من هؤلاء وأمرهم بالبعد عنهم وتركهم، قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا فيه وجوب البعد عن أهل الضلال وأهل الباطل أهل الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أيا كان نوع إلحادهم. عرفنا أن الإلحاد ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع، فأيا كان نوع الإلحاد نوع إلحاد الشخص في أسماء الله فالواجب البعد عنه والحذر منه. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. قال رحمه الله تعالى الخامسة تفسير الإلحاد فيها، وقد نقل رحمه الله تعالى في تفسير الإلحاد فيها نقولات عن أئمة السلف عن ابن عباس وعن ابن عباس وعن الأعمش، فنقل نقولات عديدة عن أئمة السلف في معنى الإلحاد، وعرفنا أنه يتلخص مما نقله عنهم رحمهم الله أن الإلحاد ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع. نعم. السادسة وعيد من ألحد. السادسة وعيد من ألحد، أي في قوله جل في علاه سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا فيه وعيد لمن ألحد، سيجزون ما كانوا يعملون أي سيجزيهم أو يجازيهم ويعاقبهم الله سبحانه وتعالى على هذا العمل الباطل الذي هو إلحادهم في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تعليقا على قوله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى، ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة، والتعبد لله بها ودعاؤه بها، فكل مطلب. هذه ثلاثة أمور. الأول إثباتها، إثبات الأسماء، والأمر الثاني معرفة المعاني، معاني هذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات، والأمر الثالث التعبد لله بها. وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فإن إحصاءها الذي يترتب عليه هذا الثواب ليس هو بعد الأسماء أو حفظها حفظا مجردا، بل كما بين أهل العلم الإحصاء يكون بمراتب ثلاثة، وهي التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى: الإثبات، إثبات الأسماء، ومعرفة ما دلت عليه من الصفات لله سبحانه وتعالى، والتعبد لله بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله الذي يترتب عليه دخول الجنة. نعم. فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى، فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه الرزاق، ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. وأفضل من ذلك، وإن لما يفعل ذلك يحصل التنافر في الكلام كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فالأصل في التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه أن يتوسل إليه في كل مطلوب بالاسم الذي يتناسب مع ذلك المطلوب، وهذا مما يستوجب فقه الأسماء ومعرفة ما تدل عليه من المعاني والصفات حتى يتوسل في كل مطلوب بما يتناسب مع ذلك المطلوب. لكن لو أن التوسل لم يراعى فيه ذلك لحصل مثل لو قال قائل في دعائه اللهم اغفر لي وارحمني إنك شديد العقاب مثلا، هذا يحصل فيه تنافر بين المطلوب وبين ما توسل إلى الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال رحمه الله تعالى وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة، وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. هذا كله توضيح لكلامه الذي سبق رحمه الله، حيث قال والتعبد لله بها ودعاؤه بها، فذكر أن دعاء الله بها يتناول أمرين. بين الأول بقوله فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دنياه دينه ودنياه فليتوسل إليه بأسمائه باسم مناسب له من أسماء الحسنى، فهذا الذي هو دعاء المسألة. ثم بين دعاء العبادة بقوله وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة. فإذا دعاء الله بأسمائه الذي أمر الله به في قوله فادعوه بها، والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي دعاء مسألة، بأن كل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الحسنى، ودعاء عبادة بأن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة، بأن يستحضر معاني هذه الأسماء ويحقق ما تقتضيه من عبودية لله سبحانه وتعالى، كما سيأتي توضيح ذلك عنده رحمه الله. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له، وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا، وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه، وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة، وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال. فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله ليعبده، وهي روح التوحيد، وهي أفضل العطايا من الله لعبده، لعبده وهي روح التوحيد وروحه ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. بينا رحمه الله تعالى هنا أن دعاء الله عز وجل بأسمائه دعاء عبادة إنما يكون بفقه الأسماء، فقه أسماء الله الحسنى بفهم معانيها فهما صحيحا بعيدا عن طرائق أهل الباطل وتحريفات المحرفين وتأويلات المؤولين التي من أشد ما يكون إبعادا للعبد عن هذا المطلب العظيم. فعبادة الله أو التعبد لله بأسمائه هو من أعظم ما يكون في التعبد والتقرب لله، لأن فقه الأسماء يترتب عليه من الذل والخضوع والانكسار والعبودية لله سبحانه وتعالى بحسب هذه المعرفة وتحقق العبد بها. وقد قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. نعم. وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافاة، والإلحاد أنواع، إما أن ينفي الملحد معانيها كما تفعله الجهمية ومن تبعهم، وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم، وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله، ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة. فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. قوله تصريحا مثل ما ذكر عن الجهمية، مثل ما ذكر كما تفعله الجهمية ينفونها ولا يثبتون، ينفون الأسماء وينفون أيضا تبعا لذلك ما تدل عليه من الصفات لله سبحانه وتعالى، أو تأويلا أو تحريفا. التأويل المراد به التحريف، تأويل المراد به هنا التحريف، تحريف أسماء الله بأن يجعل لها معاني أخرى ليست المعاني التي دلت عليها تلك الأسماء، بأن يعطي الاسم معنى اسم آخر فرارا من إثبات ما دل عليه من صفة، فهذا يسمى تحريف أو يسمى التأويل الباطل الذي عليه فئات من علماء الكلام. فمن الإلحاد في أسماء الله نفيها تصريحا، ومن الإلحاد في أسماء الله نفيها تحريفا بأن لا يثبت ما دل عليه الاسم بصرفه عن معناه بنوع من التأويل الباطل والتحريف الذي عليه علماء الكلام. قال وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان، لأن التوحيد يقوم على الإثبات لأسماء الله والإيمان بها وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بما تقتضيه هذه الأسماء من عبودية وخضوع وذل لله عز وجل. فمن انحرف عن هذه الجادة بإلحاد أيا كان في أسماء الله أبعده إلحاده عن تحقيق العبودية لله، أبعده إلحاده عن تحقيق العبودية لله. ولهذا وصف أهل الإلحاد بأنهم قطاع طرق، قطاع طرق المراد بالطرق أي طرق السائرين إلى الله. فعندما يقع الإنسان في الإلحاد أيا كان فإن هذا يبعده أيما إبعاد عن العبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، بخلاف ما وفقه الله إلى فقه الأسماء الحسنى فقها صحيحا مستمدا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على جادة السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، فإن هذا من أعظم ما يكون في باب تحقيق العبودية والذل لله سبحانه، كما قال الله جل وعلا فادعوه بها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.